ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ثم لم يغتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ولتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا اللهم صل عليك يا حبيبي

الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بل عجبوا أن جاءهم منذر

والأرض مددنا وألقينا فيها مباركة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالله خلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد كل نفس ما سعت